لو أن أباكم الله فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله قال إنما السلام. يا أيها العزيز من الله الله الله Thank you. فألقوه ولا ذنوبنا إن الكلاب. الله أكبر. فلم من البدو من بعض والسماء والطارق

لقد خلقنا الإنسان في كبد. فَذْكُرَ قَبَلْ فَذْكُرَ قَبَلْ